الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني عشر من كتاب أشراط الساعة. نتابع القراءة تحت عنوان ذكر الدجال في القرآن. وقد يترك ذكر الشيء لوضوحه، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته أن يكتب كتابا بخلافة الصديق رضي الله عنه لوضوحه، وذلك لعظم قدر أبي بكر عند الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. حاشية: صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب فضائل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، الجزء الخامس عشر مع شرح النووي، انتهى. وذكر ابن حجر رحمه الله أن السؤال عن عدم ذكر الدجال في القرآن لا يزال واردا، لأن الله تعالى ذكر يأجوج ومأجوج في القرآن، وفتنتهم قريبة من فتنة الدجال. هذا، ولعل الجواب الأول هو الأقرب والله أعلم، فيكون الدجال قد ذكر ضمن بعض الآيات، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم تكفل ببيان ذلك المجمل. حاشية: فتح الباري، الجزء الثالث عشر مع الفتح، انتهت الحاشية. هلاك الدجال: يكون هلاك الدجال على يدي المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة، وذلك أن الدجال يظهر على الأرض كلها إلا مكة والمدينة، ويكثر أتباعه وتعم فتنته، ولا ينجو منها إلا قلة من المؤمنين. وعند ذلك ينزل عيسى بن مريم عليه السلام على المنارة الشرقية بدمشق، ويلتف حوله عباد الله المؤمنون، فيسير بهم قاصدا المسيح الدجال. ويكون الدجال عند نزول عيسى متوجها نحو بيت المقدس، فيلحق به عيسى عند باب لد، حاشية: بلدة في فلسطين قرب بيت المقدس، انظر معجم البلدان في الجزء الخامس، انتهى. فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الملح، فيقول له عيسى عليه السلام: إن لي فيك ضربة لن تفوتني، فيتداركه عيسى فيقتله بحربته، وينهزم أتباعه فيتبعهم المؤمنون فيقتلونهم، حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. حاشية: انظر النهاية، الفتن والملاحم في الجزء الأول، تحقيق دكتور طه زيني، انتهت الحاشية. وإليك بعض الأحاديث الواردة في هلاك الدجال وأتباعه. روى مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في أمتي. فذكر الحديث، وفيه: فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود، فيطلبه فيهلكه. حاشية: صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال، الجزء الثامن عشر مع شرح النووي، انتهى. وروى الإمام أحمد والترمذي عن مجمع ابن جارية الأنصاري رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقتل ابن مريم الدجال بباب لد. حاشية: الفتح الرباني، ترتيب مسند أحمد، الجزء الرابع والعشرون، والترمذي، الجزء السادس مع تحفة الأحوذي، انتهت الحاشية. وروى مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه حديثا طويلا عن الدجال، وفيه قصة نزول عيسى وقتله للدجال، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. حاشية: صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال، الجزء الثامن عشر مع شرح النووي، انتهت الحاشية. وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في خفقة من الدين وإدبار من العلم. فذكر الحديث، وفيه: ثم ينزل عيسى بن مريم فينادي من السحر فيقول: أيها الناس، ما يمنعكم أن تخرجوا إلى الكذاب الخبيث؟ فيقولون: هذا رجل جني. فينطلقون، فإذا هم بعيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، فتقام الصلاة، فيقال له: تقدم يا روح الله. فيقول: ليتقدم إمامكم فليصلي بكم. فإذا صلى صلاة الصبح خرجوا إليه. قال: فحين يرى الكذاب ينماث كما ينماث الملح في الماء. حاشية: ماث الشيء ميثا أي مرسه، وماث الملح في الماء أو ماث الملح في الماء أي أذابه. انظر لسان العرب في الجزء الثاني، انتهت الحاشية. فيمشي إليه فيقتله، حتى إن الشجر والحجر ينادي: يا روح الله، هذا يهودي. فلا يترك ممن كان يتبعه أحدا إلا قتله. حاشية: الفتح الرباني، ترتيب مسند أحمد، الجزء الرابع والعشرون. قال الهيثمي: رواه أحمد بإسنادين، رجال أحدهما رجال الصحيح، انظر مجمع الزوائد في الجزء السابع، انتهت الحاشية. وبقتله لعنه الله تنتهي فتنته العظيمة، وينجي الله الذين آمنوا من شره وشر أتباعه على يدي روح الله وكلمته عيسى بن مريم عليه السلام وأتباعه المؤمنين، ولله الحمد والمنة. الفصل الثالث: نزول عيسى عليه السلام. قبل أن نتحدث عن نزول عيسى بن مريم عليه السلام، يحسن بنا أن نتعرف على صفته التي وردت بها النصوص الشرعية. صفة عيسى عليه السلام: صفته التي جاءت بها الروايات أنه رجل مربوع القامة، ليس بالطويل ولا بالقصير، أحمر، جعد، عريض الصدر، سبط الشعر، كأنما خرج من ديمس أي حمام، له لمة قد رجلها تملأ ما بين منكبيه. حاشية: اللمة بكسر اللام شعر الرأس، يقال له إذا جاوز شحمة الأذنين لمة، وإذا زاد عن ذلك فهو جمة. انظر النهاية في غريب الحديث في الجزء الرابع، انتهت الحاشية. الأحاديث الواردة في ذلك: منها ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة أسري بي لقيت موسى فنعته إلي، إلى أن قال: ولقيت عيسى فنعته، فقال: ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس يعني الحمام. حاشية: صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله: واذكر في الكتاب مريم، مريم الآية 16. وانظر الجزء السادس في صحيح البخاري مع الفتح. صحيح مسلم، باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم وفرض الصلوات، الجزء الثاني مع شرح النووي، انتهى. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عيسى وموسى وإبراهيم، فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر. حاشية: صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله: واذكر في الكتاب مريم، الجزء السادس مع الفتح، انتهى. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أرأيتني في الحجر وقريش تسألني. فذكر الحديث، وفيه: وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي، أقرب الناس به شبه عروة بن مسعود الثقفي. حاشية: هو الصحابي الجليل أبو مسعود، عروة بن مسعود ابن معتب ابن مالك الثقفي رضي الله عنه، أسلم بعد انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف، وكانت له اليد البيضاء في تقرير صلح الحديبية، وكان رجلا محببا مطاعا في قومه أهل الطائف، فلما دعاهم إلى الإسلام قتلوه. ولما أصابه سهم منهم قيل له: ما ترى في دمك؟ قال: كرامة أكرمني الله بها، وشهادة ساقها الله إلي، فليس في إلا ما في الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرتحل عنكم. فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: مثل عروة مثل صاحب ياسين، دعا قومه إلى الله فقتلوه. وقيل إنه المراد بقوله تعالى: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، سورة الزخرف الآية 31. ولا زلت والي قراءة الهامش عزيزي المستمع. انظر الاستيعاب في معرفة الأصحاب في الجزء الثالث، تحقيق علي البجاوي لابن عبد البر، والإصابة في تمييز الصحابة في الجزء الثاني لابن حجر، وتجريد أسماء الصحابة في الجزء الأول للذهبي. والحديث في صحيح مسلم باب ذكر المسيح ابن مريم عليه السلام في الجزء الثاني مع شرح النووي، انتهت الحاشية. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أراني ليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال. حاشية: آدم، الآدم هو الأسمر شديد السمرة، وقيل هو من أدمة الأرض أي من لونها، وبه سمي آدم عليه السلام. النهاية في غريب الحديث الجزء الأول، انتهت الحاشية. وفي رواية للبخاري عن ابن عمر قال: حاشية، انظر النهاية في غريب الحديث في الجزء الأول، انتهى. له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم، قد رجلها فهي تقطر ماء، متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين، يطوف بالبيت. فسألت من هذا؟ فقيل: هذا المسيح ابن مريم. حاشية: صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء الجزء السادس مع الفتح، صحيح مسلم باب ذكر المسيح ابن مريم عليه السلام الجزء الثاني مع شرح النووي، انتهت الحاشية. وفي رواية للبخاري عن ابن عمر قال: لا والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لي عيسى أحمر، ولكن قال، فذكر تمام الحديث بنحو الرواية السابقة. حاشية: صحيح البخاري الجزء السادس، انتهت الحاشية. وفي رواية لمسلم عنه رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: فإذا رجل آدم، إلى أن قال: رجل الشعر. حاشية: صحيح مسلم الجزء الثاني، انتهى. والجمع بين هذه الروايات من كونه في بعضها أحمر وبعضها آدم، وما جاء أنه سبط الشعر، وفي بعضها بأنه جعد. إنه لا منافاة بين الحمرة والأدمة لجواز أن تكون أدمته صافية. حاشية: الإشاعة، الصفحة 43، انتهى. وأما ما جاء من إنكار ابن عمر لرواية أن عيسى أحمر فهو مخالف لما حفظه غيره، فقد روى أبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه السلام أحمر اللون. وأما كونه في رواية سبط الشعر وفي أخرى أنه جعد، والجعد ضد السبط، فيمكن أن يجمع بينهما بأنه سبط الشعر، وأما وصفه بأنه جعد فالمراد بذلك جعودة في جسمه لا شعره، وهو اجتماع اللحم واكتنازه. حاشية: انظر فتح الباري في الجزء السادس، انتهى. صفة نزوله عليه السلام. بعد خروج الدجال وإفساده في الأرض يبعث الله عيسى عليه السلام فينزل إلى الأرض، ويكون نزوله عند المنارة البيضاء شرقية دمشق الشام، وعليه مهرودتان. حاشية: روي بالدال المهملة والذال المعجمة، والمهملة أكثر، والمعنى لابس مهرودتين أي ثوبين مصبوغين بورس ثم زعفران. انظر شرح النووي لمسلم في الجزء 18 ولسان العرب في الجزء 3 والنهاية في غريب الحديث في الجزء 5، انتهت الحاشية. واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، ويكون نزوله على الطائفة المنصورة التي تقاتل على الحق وتكون مجتمعة لقتال الدجال، فينزل وقت إقامة الصلاة يصلي خلف أمير تلك الطائفة. قال ابن كثير: هذا هو الأشهر في موضع نزوله، أنه على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق، وقد رأيت في بعض الكتب أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقية جامع دمشق، فلعل هذا هو المحفوظ، وليس بدمشق منارة تعرف بالشرقية سوى التي إلى جانب الجامع الأموي بدمشق من شرقية، وهذا هو الأنسب والأليق، لأنه ينزل وقد أقيمت الصلاة، فيقول له إمام المسلمين: يا روح الله تقدم، فيقول: تقدم أنت فإنه أقيمت لك. وفي رواية: بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة. حاشية: صحيح مسلم كتاب الإيمان، باب بيان نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الجزء الثاني مع شرح النووي. وكذلك انظر النهاية الفتن والملاحم في الجزء الأول، انتهت الحاشية. وذكر ابن كثير أنه في زمنه سنة 41 و700 جدد المسلمون منارة من حجارة بيض، وكان بناؤها من أموال النصارى الذين حرقوا المنارة التي كانت مكانها، ولعل هذا يكون من دلائل النبوة الظاهرة، حيث قيض الله بناء هذه المنارة من أموال النصارى لينزل عيسى بن مريم عليها فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل منهم جزية، ولكن من أسلم وإلا قتل، وكذلك غيرهم من الكفار. حاشية: انظر النهاية في الفتن والملاحم في الجزء الأول، انتهت الحاشية. ففي حديث النواس بن سمعان الطويل في ذكر خروج الدجال ثم نزول عيسى عليه السلام، قال صلى الله عليه وسلم: إذا بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه أي يطلب الدجال حتى يدركه بباب لود فيقتله، ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه، فيمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. حاشية: صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال، الجزء 18 مع شرح النووي، انتهت الحاشية. أدلة نزوله عليه السلام. نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان ثابت في الكتاب والسنة الصحيحة المتواترة، وذلك علامة من علامات الساعة الكبرى. ألف: أدلة نزوله من القرآن الكريم. واحد: قال الله تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، إلى قوله تعالى: وإنه لعلم للساعة، سورة الزخرف، الآيتان 57 و61. فهذه الآيات جاءت في الكلام على عيسى عليه السلام، وجاء في آخرها قوله تعالى: وإنه لعلم للساعة، أي نزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة علامة على قرب الساعة، ويدل على ذلك القراءة الأخرى: وإنه لعلم للساعة بفتح العين واللام، أي علامة وأمارة على قيام الساعة. وهذه القراءة مروية عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما من أئمة التفسير. حاشية: تفسير القرطبي الجزء 16، وانظر تفسير الطبري في الجزء 25، انتهت الحاشية. وروى الإمام أحمد بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: وإنه لعلم للساعة، قال: هو خروج عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة. حاشية: مسند أحمد الجزء الرابع، تحقيق أحمد شاكر، وقال إسناده صحيح، انتهت الحاشية. وقال الحافظ ابن كثير: الصحيح أنه، أي الضمير، عائد على عيسى، فإن السياق في ذكره. حاشية: تفسير ابن كثير الجزء السابع، انتهى. واستبعد أن يكون معنى الآية ما بعث به عيسى عليه السلام من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وغير ذلك من ذوي الأسقام. وأبعد من ذلك ما روي عن بعض العلماء أن الضمير في وإنه عائد على القرآن الكريم. حاشية: انظر تفسير ابن كثير في الجزء السابع، انتهت الحاشية. اثنان: وقال تعالى: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، إلى قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. سورة النساء الآية 57 بعد 100، وكذلك الآية 59 بعد 100. فهذه الآيات كما أنها تدل على أن اليهود لم يقتلوا عيسى عليه السلام ولم يصلبوه، بل رفعه الله إلى السماء، كما في قوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، سورة آل عمران الآية 55. فإنها تدل على أن من أهل الكتاب من سيؤمن بعيسى عليه السلام آخر الزمان، وذلك عند نزوله وقبل موته، كما جاءت بذلك الأحاديث المتواترة الصحيحة. حاشية: النزول حقيقي، ليس المراد بنزوله وحكمه في الأرض في آخر الزمان كناية عن غلبة روحه وسر رسالته على الناس بما غلب عليها من الأمر بالرحمة والمحبة والسلم والأخذ بمقاصد الشريعة دون الوقوف عند ظواهرها، فإن ذلك مخالف للأحاديث المتواترة في أنه ينزل بروحه وجسده كما رفع بروحه وجسده عليه السلام، انتهت الحاشية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في جوابه لسؤال وجه إليه عن وفاة عيسى ورفعه: الحمد لله، عيسى عليه السلام حي، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. حاشية: انظر كلام محمد عبده في تفسير المنار في الجزء الثالث: وقى الله المسلمين فتنته، انتهت الحاشية. وثبت في الصحيح عنه أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقية دمشق، وأنه يقتل الدجال، ومن فارقت روحه جسده لم ينزل جسده من السماء، وإذا أحيي فإنه يقوم من قبره. وأما قوله تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، فهذا دليل على أنه لم يعني بذلك الموت، إذ لو أراد بذلك الموت لكان عيسى في ذلك كسائر المؤمنين، فإن الله يقبض أرواحهم ويعرج بها إلى السماء، فعلم أن ليس في ذلك خاصية. وكذلك قوله: ومطهرك من الذين كفروا، ولو كان قد فارقت روحه جسده لكان بدنه في الأرض كبدن سائر الأنبياء أو غيره من الأنبياء. وقد قال تعالى في الآيات الأخرى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه. فقوله هنا بل رفعه الله إليه يبين أنه رفع ببدنه وروحه، كما ثبت في الصحيح

صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام الجزء السادس مع الفتح صحيح مسلم باب نزول عيسى بن مريم حاكمة الجزء الثاني مع شرح النووي انتهت الحاشية.